سؤال خمسة. الضوا مطفية، غنعطي حق الأسباقية لمن؟ نعم الجواب واحد، لا الجواب زوج. اللي صر؟ نعم الجواب ثلاثة، لا الجواب أربعة.